يدبر الأمر يفصل

إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أولئك الذين

الرحمن يا حبيبي. رائع. ما شاء الله. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه Yeah. Yeah.